إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة الواقعة سورة مكية عدد آياتها 96 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أي ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا فهل لا تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى ثم يقول سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أي أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أي هل أنتم تنبتونه في الأرض بل نحن نقر قراره وننبته في الأرض لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما لا ينتفع به في مطعم فأصبحتم تعجبون مما نزل بزرعكم ثم يقول سبحانه إنا لمغرمون بل نحن محرومون أي وتقولون إنا لخاسرون معذبون بل نحن محرومون من الرزق ثم يقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أي أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيوا به أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أي أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض أم نحن الذين أنزلناه رحمة بكم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة لا ينتفع به في شرب ولا زرع فهل لا تشكرون على إنزال الماء العذب لنفعكم اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم تفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة شيخ صابر بشكل سريع نعم. مجمل التنبيهات لما تود الإشارة إليه صلى الله عليكم في هذه الآيات المباركات من 62 إلى 70 ثلاث تنبيهات التنبيه الأول الهمزتان إذا تتابعتا أو كانتا في كلمة واحدة مثل أفرأيتم غالبا اقتراب الهمزات أو أأنتم ربما في بعض الحالات تكون تميل بعض الهمزات منها إلى التسهيل تقول أأنتم أفرأيتم وذلك يوافق بعض القراءات لكن في حفص ليس له إلا التحقيق فنقول أفرأيتم أأنتم هكذا فظلتم ترقيق اللام بعد الظاء المفخمة المطلقة تحتاج إلى عناية خوفا أن تطغى عليها الظاء فنقول فظلتم فظلتم هكذا لكن الصحيح فظلتم وهذا الشأن في كل مفخم مجاور لمرقق مثل صل صال وغيره التنبيه الأخير بل نحن ينبغي علينا أن نظهر اللام الساكنة قبل النون لتقارب المخرجين خوفا أن نقول بل نحن إضغام إظهار اللام الساكنة قبل النون خوفا من إضغامها جميل نبدأ إذن مع أماني من الطائف السلام عليكم يا أماني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرومون أعيد يا أماني. إنا لمغرومون. تقرأ من المصحف ولا من حفظ أمان؟ لا من المصحف. طيب انتبهي لحركة الميم والغين والراء. إنا لمغرومون. يعني الأولى والثانية جيدة لكن الراء الأخيرة مفتوحة. إنا لمغرمون إنا لمغرمون لمغرمون. قسم الكلمة لمغرمون. سنت. نعم. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك أماني. أماني الجيم حرف الجيم يعني بنحبس في الفم شديد والرخوة يعني نقول أج ولا أج؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى. الأولى لا الأولى إذن هو حرف الرخو لكن الصحيح الحرف الجيم حرف الشديد. فنقول لو نشاء جعلناه أجاجا وليس جعلناه أجاجا جعلناه أجاجا. ممكن الآية هذه بس يا أمان؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أجاجا أجاجا. بارك الله فيك يا أمان الله يحفظك. شكرا أماني من الطائف في أمان الله. معنا الآن أحمد من رابغ. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد استعذ بالله. الآية 62. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم طبعا الرقم يأتي بعد الآية دائما يا أحمد يعني دائما الأرقام تأتي بعد الآية. الآية 62 تبدأ بعد رقم 61 مباشرة. ولقد علمتم النشأة الأولى. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. مرة ثانية أحمد. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني النون في أأنتم ظاهرة أن يعني فقط نون لكن طويلة شوي ولا نون مخفاة عشان سموا حرف الإخفاء التاء بعدها. نقول أأنتم لا يتحقق مخرج النون تحققا وحتى لا يكون ظاهرا لا نقول أأن هكذا ظاهرة أو مظهرة. أأنتم تزرعونه. تفضل. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم مثلها يا أحمد زي الأولى بالضبط. أأنتم يعني طرف اللسان لا يلتصق في مخرج النون بدل ما تقول أن تقول أأنتم أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك. آمين. شكرا أحمد، في أمان الله. لا معنى علي من خميس مشيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا علي، ما شاء الله. علي كم تحفظ؟ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله، واضح من تلاوتك ما شاء الله. هل تعمل معلما إماما؟ أنا طبيب. ما شاء الله شكرك الله، الله يفتح عليك وينفع بك. وعليكم إن شاء الله. شكرا لك علي من خميس مشيط، أسعدتنا بهذه المشاركة. شكرا لي علي، في أمان الله. من معنا الاتصال التالي؟ من؟ ما أسمعك. نورة. نورة السلام عليكم. نورة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا نورة. نورة أنت على الهواء. السلام عليكم نورة. يا نورة اسمعينا من الهاتف وأغلق السبيكر. راحت نورة. طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي. جاهز يا ناصر؟ شوي. طيب شيخ صابر، أنا دائما الفت انتباهي عندما أنت الشيخ يوسف يتبين لكم مقدار حفظ القارئ من طريقة تلاوته. الانطلاق والسلاسة والسهولة يظهر أنه يقرأ كثيرا أو أنه يعني حافظ كثيرا، يظهر في لسان القارئ. أنا أذكر قبل أمس كان عندي أحد الفضلاء يقرأ عندي، فكان يعمل مع سماحة المفتي، فقلت له أنا إذا صليت خلف سماحة المفتي سهولة القراءة عنده تبين أنه صاحب ورد يقرأ كثيرا. فقال لي أنه ما شاء الله تبارك الله سمعت المفتي يختم كل ثلاثة أيام ما شاء الله. فقلت هذا من فضل الله، يعني مع مشاغله ومع يعني وقته ودروسه وعلمه وانشغالاته يعني يختم كل يوم عشر أجزاء. فظهر في من خلال تلاوته في الصلاة القرآن يخرج بسلاسة وبسهولة. هذا سبحان الله نلاحظه يعني من ألسنة أصحاب الورد أصحاب القراءة أصحاب القرآن، اللي هي الانطلاقة في التلاوة، ليس للجودة أو التلاوة الصحيحة. لا يظهر الجودة أيضا، لكن كمان سلاسة التلاوة، الحروف تخرج بلا تكلف. جميل. عادة إلينا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت نورة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. الغنى يا نور. أفرأيتم ما تحرثون. أنتم تزرعونه ونحن الزارعون. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. أعيد يا نورة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. وضحي فتحة الراء. الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن وشك. شكرا لنورة. تريد تقول شيء تعليق أو شيء شيخ صابر؟ لا لا ما شاء الله يعني هي يبدو أنها مشاركة لنا قبل ذلك ما شاء الله، لكن قراءتها جيدة وتحاول قدر الاستطاعة أن يعني أن تحسن تلاوتها وتجويدها ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك نورة. معنا الآن منصور من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا منصور استعد بالله، بس قبل طف الراديو لحظة. يلا استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا منصور ويبارك فيك ما شاء الله. جزاك الله خير يا منصور. ما شاء الله. شكرا لك يا منصور في أمان الله. معنا الآن إسراء من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا إسراء ويبارك فيك. جزاك الله خير. شكرا إسراء في أمان الله. لا معنا حسين من جدة. تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخ عبد الرحمن. الله يحييك وبارك فيك. أهلا وسهلا. حياك الله شيخ صابر. أهلا وسهلا يا حسين. الله يحفظك وبارك فيك. والله أنا بحبك في الله شيخ صابر. أحبك الله ورفع قدرك. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. حضرتك من النماذج المشرفة والله اللي بعتز بها. الله يبارك فيك ويرضاني. تفضل حسين. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا حسين ويبارك في الأخبارات الجميلة والمؤثرة، لكن عندي ملحوظة صغيرة يا حسين تسمعها؟ مع حروف الهمس، بعض حروف الهمس خاصة الهاء، يخرج شيء يسمى صفير. في الواقع ليس مع الهاء صفير، اللي هو جعلناه هو هذا ليس من ما ينبغي، لكن ممكن لو خرجت مرة هكذا. في معظم الحروف يخرج مع حروف الهمس أو مع مخرج الهاء مثل هذا الحرف، هذا يعد عيب في القراءة. أبو حسين الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. جزاك الله خير. وجزاك الله شكرا. شكرا لك حسين من جدة في أمان الله. لما معنا سلمان من بريدة. السلام عليكم يا سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا سلمان ويبارك فيك. سلمان أنت تدرس في حلقات تحفيظ أو مدارس تحفيظ؟ سابقا درست. ما شاء الله، كم تحفظ سلمان؟ تقريبا 12 جزء تقريبا. طيب ليش توقفت يا سلمان؟ قراءتك ما شاء الله ممتازة. استمرار على خفيف. لا استمر يعني استمر استمر، لا تنقطع عن القرآن أبدا مهما كان. أظن لا يقطع كان الدراسة ولا كذا، لعلك يمكن سمعت في أول حلقة أخونا علي من خمس مشيات وهو طبيب ويحفظ القرآن كاملا. أبدا لا يقطع عن الدراسة ولا العمل أبدا. بارك الله فيك. الله يستر إن شاء الله. شكرا لسلمان. ومعنا زياد أيضا من بريدة، تفضل يا زياد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حطاما فظل في إخفاء، أن قراءتك متميزة فحبنا أن ما يفوت منك شيء زين. حطاما فظلتم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون. أعد مرة ثانية الآية هذه، أأنتم أنزلتموه زياد؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا زياد ويبارك فيك، شكر الله لك. شكرا لزياد، شكرا، في أمان الله. المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة معنا حبيب. ألو. نعم، السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، استعد بالله يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله يحفظك يا حبيب. ما شاء الله ما شاء الله. حبيب كم تحفظ يا حبيب؟ أنا كنت أحفظ القرآن كاملا. ما لا تقول لك أنت تزعلني كذا والله. إن شاء الله أن لا لا كمل. لا أبدا أبدا لا ما في شيء اسمه كنت القرآن ما ينبغي أن يكون كنت أبدا. استعن بالله استعن بالله وارجع مرة ثانية حتى يشرفك الله به يوم القيامة إذا قال يعني اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا حبيب، شكرا لك، كنت المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة. ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا، الحلقة اليوم قصيرة لذلك لم نتمكن من أخذ عدد كبير من المتصلين. نتوقف الآن للاستماع إلى سؤال هذه الحلقة ومن ثم العودة لمعرفة الفائز في مسابقة وحلقة الأسبوع الماضي. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فما المقصود بوصف الماء بالأجاج؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فما المقصود بوصف الماء بالأجاج؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. كان هذا السؤال وطريقة المشاركة في المسابقة. أما الفائز طبعا الأسبوع قبل الماضي أيضا لم نعلن الفائز، هو عيسى إبراهيم الحربي، حلقة قبل الماضية عيسى إبراهيم الحربي. أما الفائز في حلقة الأسبوع الماضي فهي فاطمة عبد الباقي عبد الرحمن، فاطمة عبد الباقي عبد الرحمن. إن شاء الله يتواصلون معكم الإخوة في جمعية مكنون لتنسيق تسليمكم الجوائز. أما الفائز في هذه الحلقة من المتصلين مع الشيخ صابر. نعم، الفائز أو الفائزة في هذه الحلقة أول المتصلات الأخت أماني من الطائف هي الفائزة في هذه الحلقة. إذن مبروك لأماني من الطائف الفوز بجهاز القلم الناطق، وهو جهاز يعني مميز ليساعد على التعلم والتلاوة الصحيحة. مبروك لأماني وللفائز أيضا في مسابقة المستمعين. بعد فاصل نعود، فابقوا معنا. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله وأجر الزكاة وصدقة جارية في الوقف، وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطلب بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تمكنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون من الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة للجودة ريبيز، وذلك ضمن خططها التحسينية المستمرة لخدمة كتاب الله. وللحديث عن هذا الموضوع نسعد بأن يكون معنا الآن الأستاذ مبارك الشبيب، وهو مدير إدارة المتابعة والتطوير في جمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، ومبارك للجمعية الحصول على هذه الشهادة. والشهادة هذه تنضم إلى ما قبل هذه الشهادة من جهود حثيثة ويعني أعمال جليلة تقوم بها الجمعية في سبيل التطور والتحسن في كل عام. فنريد منك أستاذ مبارك يعني مزيدا من المعلومات حول هذه الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بك يا أخي الكريم والمستمعين الكرام. أقول في الحقيقة أن جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم أخذت على عاتقها الجودة والتميز في هذا الجانب الذي بدأت فيه من ما يقارب النصف قرن، ولله الحمد والشكر والفضل والمنة. هذه الشهادة، شهادة ربيز التي حصلت عليها جمعية مكنون، هي شهادة دولية معتمدة مختصة بالجودة في القطاع غير الربحي. القطاع غير الربحي وهي الإصدار العربي من نظام بيكاسو، ويقدم نظام ربيز للجودة منهجا تدريجيا لتطبيق الجودة، حيث يتضمن 3 مستويات للإنجاز، ويجب على كل المنظمات تحقيق متطلبات المستوى الأول. والحقيقة أن الهدف، هدف جمعية مكنون من الحصول على هذه الشهادة الخاصة بالقطاع الخيري، الهدف منها الارتقاء بدورها وأعمالها في خدمة كتاب الله عز وجل، وتحقيق متطلبات الجودة في العمل وإذكاره في المنافسة بين منسوبيها. نعم، لكن هو السؤال كيف حصلت عليها الجمعية، أو ما هي الاشتراطات مثلا التي طبقتها الجمعية وبالتالي حصلت على هذه الشهادة؟ طبعا تمكنت جمعية مكنون بفضل من الله عز وجل من الحصول على الشهادة بعد تطبيقها لمجالات الجودة الموجودة في نظام ربيز، وذلك من خلال تحقيق جميع المعايير والمؤشرات الخاصة بكل مجال، حيث أنه لا يتم منح الشهادة إلا بعد تحقيق متطلباتها. بعد ذلك خضعت الجمعية للتقييم الميداني، وقد أظهرت نتائج التقييم وجود بعض المؤشرات بحاجة للتحسين، وسارعت الجمعية لوضع خطة التحسين وسد الفجوات، ليتم بعد ذلك منح الشهادة الدولية المعتمدة ربيز. وجاءت الشهادة من اهتمام الجمعية حقيقة بالسعي والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى المعايير ووضع أنظمة وإجراءات تنظيمية أكثر فعالية. نعم، يعني ربما يقول القائل أنه مثل هذه الشهادة هي نظام يعني غير عربي وغير، فربما ليس هناك مثلا مواصفات تنطبق على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، لكن أنت تحدث قبل قليل عن مجالات، إذا بالإمكان تعطينا إشارات عن هذه المجالات، مجالات الجودة التي طبقتها جمعية مكنون وهي متوافقة مع العمل وهو حفظ القرآن وتعليمه. طبعا تعرف يا أخي الكريم أن يعني مثل شهادة الآيسو هي تجارية بحتة، لكن طبعا وضعوا منها نموذج على الجانب أو على جمعيات الخيرية، لكن النظام ربيز فهو خاص بالمجال غير الربحي، وعبارة طبعا عن مجموعة مجالات وهي 12 مجال. المجال الأول في جودة ربيز التخطيط، ثم مجال الحوكمة، ثم مجال القيادة والإدارة، ثم مجال الخدمات الموجهة للمستخدم، ثم مجال إدارة العاملين، ثم مجال التعليم والتطوير، ثم مجال إدارة المال، ومجال إدارة الموارد، ومجال التواصل والترويج، ومجال العمل مع الآخرين، ومجال المراقبة والتقويم، وأخيرا مجال النتائج. هذه المجالات المطلوب تطبيقها وفق آلية ومعايير معينة حتى يتم أخذ الشهادة. يعني منذ أن كانت فكرة لديكم إلى أن حصلتم على هذه الشهادة نتحدث عن كم من الوقت؟ طبعا الجمعية عملت قرابة السنة الكاملة على تطبيق معايير الجودة، وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة، وكانت طبعا بداية تقييم ذاتي واكتشاف مواطن الخلل كما سبق، وبعد ذلك وضع خطة لتحقيق المتطلبات وسد الفجوات، وبعد ذلك تم إرسال العينات المكتبية إلى المقيمين للتأكد قبل الزيارة الميدانية، ومن ثم بدأ التقييم النهائي من خلال زيارة ميدانية من قبل فريق التقييم. كانت هذه باختصار المراحل الأساسية في الطريق الحصول على شهادة الجودة. وتقريبا كما ذكرت لك تقريبا سنة كاملة حصل فيها طبعا من تهيئة العاملين وما إلى ذلك حتى تم بحمد الله يعني الحصول على الشهادة. ما شاء الله، يعني هي دورية شيخ مبارك، يعني كل سنة مفروض يعني تعاد هذه الاشتراطات مثلا، أو أنها مرة واحدة يحصل عليها؟ لا، هو الأصل في جميع الجودة أن تكون ممارسات يومية. الأصل أن تكون ممارسات يومية، الأصل أن تكون ممارسات يفقهها يعني ويتعلمها الكبير والصغير، بل يعني أن هناك من يقول أن قسم الجودة قد يميت مثل هذا الروح في الفريق العمل، فالجميع هو عبارة عن قسم جودة في مكانه. مبارك لكم يا شيخ مبارك وللجمعية الحصول على هذه الشهادة، وما حصلت عليها الجمعية إلا لأنها يعني وصلت إلى هذه الدرجة من الاشتراطات والمعايير، وإن شاء الله كل هذه النجاحات الإدارية تعود بالنفع وبالتطور والتحسن لمجالات أفضل ورقي أكبر في خدمة كتاب الله عز وجل، كعادة مكنون في ذلك. شكرا للأستاذ مبارك الشبيب مدير إدارة المتابعة والتطوير في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. وشكرا لكم أيها الكرام. بإذن الله.